فستكون التلاوة القرآنية الطيبة المباركة مع فضيلة القارئ الشيخ سامح احمد زينة القارئ والمقيم بزفة محافظة الغربية. ثم يكون اللقاء بعد ذلك مع صاحب مدرسة راغب مصطفى غلوش فضيلة القارئ الشيخ محمد العمدة. سيكون معه اللقاء بعد مولانا الشيخ سامح احمد زينة. فليتفضل. ثم بعد ذلك سيكون اللقاء ايضا مع فضيلة القارئ شيخ مع صاحب المدرسة التي اعتمد فيها وهي مدرسة مولانا الشيخ الشحات انور فضيلة القارئ شيخ احمد الشحات لاشين ابن ميت ناجي الذي حضر لكي يشارك في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. فمع تلاوة قرآنية وفضيلة القارئ شيخ سامح احمد زينة. وله الحكم وإليه ترجعون. وربك يخلق ما يشاء لهم الخيار. سبحان الله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. سبحان الله سبحان الله سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان الخيرة. سبحان الله سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو Thank you. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وعبدك يا آدم وعبدك يا وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخر. سبحان الله وتعالى عما يشركون. إليه ترجعون. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير عليكم الله غير الله. من إله غير الله. يأتيكم بضياء فلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل تبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.